أيام بالهوى يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياه، ولولا العمر ما يحويه ما قلت الذي بيا، ولكن بعد فرقه لقيت القلب يهواه. خطاي والخطا ما هو خطاه، مكتوب الشقا لي معاهم صادق اني لو خطاي والخطا ما هو خطاهم، مكتوب الشقا لي معاهم صادق اني خلوني مع نفسي وشوقي زاد حنية من اللهفة لعيناهم. أراجع ذكريات أمسي وماضي ما حصل لي بعد ما عزلك ياهم، من ود قلبي يسكاهم وعساهم يذكروا ودي، عساهم بروحاتي والجاية معاهم صادق اني، وعساهم يذكروا ودي، عساهم بالروحات والجاية معاهم صادق اني. ما حيلتي شاسوي رقيق القلب والنية، ولا أدري بنواياهم بصدق الحب لهم أنوي، وعلينا علانية وقلبي كيف ينساهم، محلك بين أجواهم وراهم وين ما رحلوا وراهم، وهم ما فكروا فيا معاهم صادق اني، وراهم وين ما رحلوا وراهم، وهم ما فكروا فيا معاهم صادق اني. متيم بالهوى يروي حكاية حب مخفية معاه من عاش وياهم، ولولا الأمر ما يحويه ما قلت الذي بيا، ولكن بعد فرقاهم لقيت القلب يهواهم. خطاي والخطا ما هو خطاهم، مكتوب الشقا لي معاهم صادق النية. خطاي والخطا ما هو خطاهم، مكتوب الشقا لي معاهم صادق.